يا زمان هذا الألم بضعة صابرا صابرا على الأذى كلها جروح زادت من حسرتي والصبور ما أحد يوصل إلى زادتي من حسرتي صبور ما أحد يوصل إلى الصبور في فاطمة وزايد بحد منه يتخيل بتولى بحال من ماردة الصبور في فاطمة وزايد بحد ويتخيل بتولى بحال من ماردة لكن شلون الولي لوصيه تقيده عياني البتوله والحزن يشيله وهو ينظر له حالته فضيعه دمعته فجيعه من بدا غسلها عياني البتولة والحزن يشيله وهو ينظر لها حالته فضيعة دمعته فجيعة من بدا غسلها دمعته فجيعة من بدا بعد بعد دمعيته لخادم أهل البيت عمار عمار الله يا مكسل وضيع الولي يبكي فزع الله يا مكسل وضيع الولي يبكي فزع شايلي الزهرة بألم دموع من تضيع مدها فوق المغتسل شاهدي صار وحصل مدها فوق المغتسل شاهدي صار وحصل قلبي الزهرة علي وتحملي الرزية بدا غسلها ظل دموعه يهمل جنة شافة مسمار بالصدور توخل بدا غسلها ظل دموعه يهمل جنة شافة مسمار بالصدور توخل شاهدي اللطمة بأثارها ميح مرة قلبي انكسر قوة تذكري العصرة شاهدي اللطمة بأثارها ميح مرة قلبي انكسر قوة تذكري العصرة بدا غسلها ظل دموعه يهمل جنة شافة مسمار بالصدور توقف جنة شافة مسمار بالصدور توقف جنة شافة مسمار اي زينب تنادي وتون زينب تنادي وتون زينب تنادي وتون ناشدي حسيني وحسن أمنا غابت يا وسف وتلمتي المدينة الحسن قام وجلس جنة قرب يتمحس الحسن قام وجلس جنة قرب يتمحس يصرخي بفجعة ويولانات يتمنى شهيب لا أم مظلمة وثقيلة غابت المصونة فاطمة الجليلة شهيب لا أم مظلمة وثقيلة غابت المصونة فاطمة الجليلة شهيب لا أم مظلمة وثقيلة غابت المصونة فاطمة الجليلة دعوتي ربي تلكي العدو ظالم تنتقيم من نبح ضلعها فاطم دعوتي ربي تلكي العدو ظالم تنتقيم من نبح العدو ظالم عيشه هي بلاء مظلمة وثقيلة غابت المصونة فاطمة الجليلة عيشه هي بلاء مظلمة وثقيلة غابت المصونة فاطمة الجليلة وتي ربي كل عدو ظالم تنتقيم من نبح ضلعها فاطم تنتقيم من نبح ضلعها